قدامنا قبل ما الشيخ علي قاسم يخش حوالي 10 دقائق، فاحنا ان شاء الله عاوزين نتكلم سريعا على بعض النقاط المهمة جدا في احلى شباب. فياريت يا جماعة ان الناس اللي معانا من احلى شباب يركزوا معانا جدا. النقطة الاولية اللي عاوز اتكلم عنها ان انا بشكر جدا فريق ميديا بنات احلى شباب على المجهود الرائع اللي هم عاملينه ما شاء الله، والاداره الجيده ليهم مع استاذه ياسمين صابر والناس اللي شغالين في فريق الميديا، وجزاهم الله كل خير. وبشكر انين التائبين واستاذه جيجي كمال على المجهود الجميل اللي اتعمل فيه الفيديو الرائع بالاسلوب الاحترافي في الفيديو بتاع البطاطين، واحنا الحمد لله وديناه للقناة وان شاء الله هيتعرض في القناة بإذن الله في الحلقة الجاية بإذن الله ان شاء الله. بنشكر دكتور محمد سعد من فريق ميديا احلى شباب على الرجال على التصميمات الرائعة اللي عملها في ميزان التوازن للشخصيات الناجحة، وكان تصميمات ما شاء الله من اجمل ما يكون، والحمد لله احنا عرضناها على القناة في البرنامج وكانت حاجة جميلة جدا الحمد لله، فجزاهم الله كل خير وتسلم ايديكم، ومنتظرين دايما حاجات من افضل الى افضل يا ربي ان شاء الله. ماشي. طيب بعد كده عاوز اقدم شكر خاص للاخت كيفوك هارت، فبجد من الناس اللي مجتهدين جدا ما شاء الله، اللي عاملين شغل جميل قوي، وثناء عليهم من الاداره من اشد ما يكون، وربنا يا رب يجعلهم في ميزان حسناتهم. وتعتبر ما شاء الله كيفوك هارت تعتبر يعني العضو المثاليه لهذا الاسبوع في احلى شباب ما شاء الله، فريت لو نحييها يا جماعه كل حياه يعني يدوس زرار 4 انا اول 4 اهو خلاص. فاحنا ان شاء الله كل هيبقى من عادتنا ان شاء الله في اشوف كل الناس بيحيوك اهو ما شاء الله. ف وانتوا عارفين طبعا تحياتنا دي يعني ايه مقصوده طبعا. المهم فاللي عاوزين نقوله يا جماعه ان احنا ان شاء الله هنخلي حاجه دائمه لينا في احلى شباب في كل اجتماع ان احنا نكرم كل مجتهد تكريم جماعي ان شاء الله، وده يا جماعه كانت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دايما يثيب المجتهد. لا انا بقول ان احنا نكرم كل مجتهد، فده شيء مهم جدا، وكان دايما ده اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه، انه كان يحتفي بشغل كل واحد، ودي حماس التقدير بيفرق مع الناس كلها ويبقى شيء مهم جدا ومفيد جدا. بنشكر فريق بنات البحيره، بنات فريق البحيره، اذا دي كلمه البحيره بالانجليزي ولا ايه، ده فريق بنات البحيره جزاهم الله كل خير، عملوا معانا شغل كويس جدا وجمعوا بفضل الله لحظه جمعوا 15 جمعوا 15 قطعه، وفريق شباب بورسعيد بقى اللي الحمد لله فك النحس اللي كان عند الرقم اللي كنا واقفين عليه. احنا فريق بورسعيد بفضل الله عمل شراكة حلوة جدا مع فريق سنابل الخير، وبدأوا يجمعوا قطع وعاملين مشروع جميل جدا، واحنا اتكلمنا عنه في الحلقة، فبنشكرهم جدا وبنشجعهم جدا من كل قلوبنا. كان في حد من الفيوم الوقت كان بيسأل، انا ان شاء الله رايح الفيوم يوم الثلاث الجاي ان شاء الله المركز البريطاني قدام الجامعة ان شاء الله، يبقى عندي محاضره طبيه، محاضره اندوكراين ان شاء الله علم الغدد الصماء من 11 لواحده، وبعد كده يبقى من واحده لاثنين هدي محاضره تنميه بشريه هناك ان شاء الله، ثم هعمل تعريف للناس هناك بفريق احلى شباب ان شاء الله، ويا ريت اقابل كل الناس اللي من فريق احلى شباب ان شاء الله هناك في فريق الفيوم يا رب ان شاء الله. بعد كده عاوز اكد على دوره الاسعافات الاوليه اللي احنا عاملينها يا جماعه، الدوره دي هتبدا في المنصوره ابتداء من يوم السبت الجاي ان شاء الله، الدوره دي من اهم ما يكون، وعاوزين كلنا ان شاء الله نحاول احنا نحرص ان احنا نحضرها ونروحها ونعملها في المحافظات كلها، واحنا عندنا استعداد. الدوره دي عباره عن 4 ايام، اليوم الاولاني اسعافات اوليه. والاسعافات الاوليه دي يا جماعه احنا محتاجينها كلنا جدا. يعني انتوا شايفين كل واحد دلوقتي خصوصا مثلا الناس اللي بتنزل مظاهرات او الناس اللي مثلا في مشاكل معينه او حد غرق او حد حصل له مشكله معينه, محتاجين ان احنا كلنا نبقى عارفين الاسعافات الاوليه كويس قوي. انت في الطريق ولقيت حادثه ربنا يعافينا جنبك على بال ما يجي الاسعاف, انت عارف احنا عندنا الاسعاف بيجي يلم الجثث خلاص. فانت مهم جدا تبقى عارف موضوع الاسعافات الاوليه. وقلنا الاسعافات الاوليه دي مش خاصه بالاطباء بس او بالطاقم الطبي فقط, لا الطبيب عارف, الطبيب مش محتاج انه يتعلم الاسعافات الاوليه, الطبيب دكتور بيخش يشتغل على طول. بل انا من وجهه نظري ان اللي محتاج انه يتعلم الاسعافات الاوليه الناس اللي مش في طب اصلا خلاص. وطبعا الفضيحه انك بتلاقي ان بعض الطلبه الطب, لان احنا ما بندرسش خلال السبع سنين بعض المهارات الطبيه زي الحقن والكانيولات والاسعافات الاوليه ما بندرسهاش والله في السبع سنين. فبيبقى فضيحه اول دكتور واقف ويلاقي حادثه قدامه ولا يلاقي حد وقع قدامه وتلاقي عامل فيها شجره ونسى ان هو دكتور, ولا يا جماعه اتصلوا دكتور بسرعه. ولو كان لابس بلطو ولا حاجه تلاقي البنت خبت البلطو جوه الشنطه وفضيح خلاص. وسبحان الله الاقبال حتى على الغرفه الاقبال على الدوره من غير الاطباء اكتر من الاطباء خلاص. فاحنا ان شاء الله ده اليوم الاولاني, اليوم الاولاني هيبقى يوم الاسعافات الاوليه. وعلى فكره هنشرح بالعربي, هنشرح بالعربي ان شاء الله, فمحدش يشيل هم الموضوع. النقطه الثانيه, ما طبعا الدوره دي يا جماعه شباب وبنات, الدوره دي شباب وبنات, هيبقى الولاد قاعدين قدام والبنات قاعدين ورا, وهنبقى منسقينها ومنظمينها بشكل كويس ان شاء الله, وانا هبقى من الناس المشرفين عليه. الدوره هتبدا يوم السبت 1/2 ان شاء الله في سنتر الصفوه في المنصوره. سنتر الصفوه في المنصوره ده قدام كليه الطب, البوابه اللي في النص بجوار تي اي داتا بتاع النت, تي داتا بتاع النت ده قدام نادي الحوار من الناحيه الثانيه ماشي. هيبقى فيها يا جماعه ان شاء الله فترتين, فتره صباحي وفتره مسائي. الفتره الصباحي ان شاء الله من 10 صباحا لحد الساعه 2 ظهرا, والفتره المسائي ان شاء الله هتبقى من 2 ظهرا الى 6 مساء. الاولويه في عشان ما يحصلش لبخه, عاوزين كل واحد يتصل بقى قبل ما يجي ويحدد هو هيبقى في انهي فتره سواء صباحي او مسائي. الاولويه في الصباح للبنات وللناس اللي من بره المنصوره, دي الاولويه اللي في الصباح. والاولويه في المسائي وطبعا الاولويه في الصباحي البنات اللي بتسافر والناس اللي من بره المنصوره والناس اللي حجزه الاول من بدري. الناس اللي حجزت متاخر خلاص او المجموعه الثانيه او الولاد او الرجاله او المنصور او اللي ما بيسافروش او الكلام ده, فدول افضل ان هم ييجوا من الساعه 2 ل 6, وهي هتبقى حتى اخف في الزحمه واقل وهكذا. واضح الكلام يا جماعه؟ وحتى قلنا عشان الشباب اللي عندهم تربيه عسكريه الصبح ونفسه ان هو يحضر فهو يخلص التربيه العسكريه ويجي. الناس اللي بيناموا متاخر في الاجازه وبيصحوا الظهر, وده طبعا غلط, بس يعني لو في ناس كده يحاول ان هو يقوم ويفطر وايه ويجي لنا على طول على الساعه 2 ان شاء الله. اليوم الاول الاسعافات الاوليه اليوم الاولاني بس. اليوم الثاني يا جماعه ان شاء الله هيبقى حاجه اسمها CPR, يعني كارديو بالمونري ريسوسيتيشن, اللي هو الانعاش القلبي الرئوي, اللي هو ياما بينقذ ارواح ناس. اللي انتوا بتشوفوه في التلفزيون ده واحد ميت وواحد واقع على الارض كانه بيطلع في الروح, والناس قاعده كده بتنزل على صدره وبتخبط بطريقه معينه هنتعلم عليها كده يا جماعه, بتضغط بطريقه طبيه معينه هنتعلمها ان شاء الله. هو اللي بيقول كان في بس حد بيقول هو ممكن السفر للمنصوره بدون محرم على حسب المكان, لو قريه من جنب المنصوره او كده فالموضوع بيبقى متيسر. وحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراه ان تسافر بلا محرم فوق ثلاث, انما القرى اللي حوالينا او الكلام ده او حاجه قريبه, وده مش سفر دائم, ده سفر لحاجه وراجع وكده, فده ان شاء الله ما هوش الحاجه اللي فيها النهي وسأله برضه يعني, فاهم قصدي؟ طيب اللي عاوز اقوله عشان احنا بنخلص يا جماعه دلوقتي, ان اليوم الثاني زي ما قلنا يوم الانعاش القلبي الرئوي. اليوم الثالث, اليوم الثالث يا جماعه هيبقى ان شاء الله اسمه المهارات الطبيه, الحقن والكانيولات والكلام ده. ان بدل ما تلاقي حد عايز يركب محلول ولا حد من اهلك عاوز ياخد حقنه او بنت معينه عاوزه تاخد حقنه وما فيش الا رجاله اللي هيدوا, فانت ممكن لما تتعلمي الحقن والكلام ده هيفيد معاكم جدا. وهنعمل الكلام ده على مودلز ويبقى تدريب حلو جدا ومدربين من مركز الانعاش المصري وحاجه جميله جدا ماشي. طيب بعد كده يا جماعة اليوم الرابع إن شاء الله، اليوم الرابع هيبقى فيه محاضرة تنمية بشرية عملي بقى إن شاء الله، اللي هي زي إزاي تحقق حلمك دي هنعملها مع بعض عملي بقى إن شاء الله، خصوصا للناس اللي ما كانوش حضروها وللطاقم بتاع الدورة. وهيبقى فيه إن شاء الله مهارات تطوعية زي الفرز، زي فرز الملابس وزي فرز الأدوية. وإحنا إن شاء الله يا جماعة هنعمل مشروع للأدوية، إحنا كنا عاملين عليه فوت على البيج بقالنا حوالي يومين، وأكتر اسم الحمد لله خد لايكات لحد دلوقتي هو اسم دوايا دواك، خلاص فغالبا هيبقى اسم الحملة ان شاء الله يا جماعة دوايا دواك، بنقصد بيها ان دوايا اللي المفروض انا خدته ده واتبقى مني شوية وما عدتش محتاجه دلوقتي فتفضل هو دواك وهو ان شاء الله هيعالجك، ونقصد ان دوايا اللي كان دواني وربنا شفاني بيه ممكن ان هو ان شاء الله ربنا يداويك بيه ويكون سبب في شفائك. الموضوع ده من اهم ما يكون، زي ما قلنا قبل كده وقفة مع الدولاب، عاوزين وقفة مع صيدلية الادوية، وقفة مع اكياس الادوية القديمة، يا ما ادوية يا جماعة بتترمى لمجرد انها صلاحيتها خلص وما عادش ليها لازمة والكلام ده، وهي ممكن كانت تنقذ ناس، خصوصا الأدوية الغالية يا جماعة، في ناس والله ما لاقي حق الدواء. فرجاء وقف لكل الناس ان شاء الله بعد الدرس الوقت على طول، كل واحد يروح يشوف صيدلية الأدوية اللي عندهم في البيت وكياس الأدوية، ويشوف ايه اللي محتاجين وايه اللي ما عندناش محتاجين، ونعمل لهم فرز. اهم حاجة فرز الأدوية الصلاحية، ما تجيب لناش دواء منتهى الصلاحية، لو حاجة خلاص انتهت صلاحيته ارميه، انما دواء لسه فاضل فيه مدة او كده هتقولنا ان شاء الله واحنا هنتصرف فيه وهنطلع به ان شاء الله قوافل خيرية. كنت عامل جدول طويل للمشاريع ان شاء الله خلال اجازة نص السنة حوالي 17-18 نقطة، هتلاقوه موجود على البيج، مفيش وقت ان انا اقوله الوقتي. بنبشر فريق البنات ان الاسبوع ده في المنصورة هيبقى ليهم ان شاء الله فان داي مهم جدا ورائع جدا، وهيبقى يوم حلو قوي ورحلة نيلية من اروع ما يكون. وبالنسبة للناس اللي من برا المنصورة يا جماعة، انا كنت كاتب بوست طويل برضو على البيج، ياريت ان احنا نقراه، خلاص انا دي النقطة المهمة اللي انا عاوز اختم بيها. اللي من بره المنصورة يعمل ايه؟ قصة طويلة ممكن ابقى اتكلم فيها بعد كده، عاوز اقول فيها بس في نقطتين. نقطة مبدأ انت الجماعة ولو كنت وحدك، اكتبوه يا جماعة، وقلتوا قبل كده انت الجماعة ولو كنت وحدك، انت بدم انت مثلا من المنيا لوحدك لوقتي مثلا وكده، احنا بنساعدك اولا في انك تخش على جروب الولاد لو كنت ولد، او جروب البنات لو كنت بنت، تحاول تشوف ناس من بلدك، واظن ان اغلب الناس فيها ناس الوقتي من بلدها، انت لوحدك من بلدي، خلاص انت بتمثلي احلى شباب في بلدك، شوف احنا بنعمل ايه واعملوه. يعني احنا النهارده كان المفروض البنات رايحين مثلا دار المكفوفين، شوفي لو انت في دار مكفوفين موجودين عندك في بلدك، جمعي 2-3 اصحابك وروحوا دار المكفوفين، تلاقونا ان احنا رحنا دار ايتام ووزعنا عليهم بطاطين، روحي انت وثلاثة اصحابك واشتروا 3-4 بطانيات ودوهم هناك دار كفالة الايتام. كل واحدة يا جماعة نحاول نحن نجتهد، كن انت الشغل، ما تستناش ان الشغل يجي لك تحت رجليك. احنا في المنصورة لان احنا من المنصورة، انا كنت في المنصورة بدأ المشروع لوحدي، بدأت اقنع اصحابي بقينا 2، قنعت زوجتي بقينا 5، ناس طلبت بقينا 10، وهكذا لحد بقينا فريق بنحاول نعمل لكم نماذج ناجحه وبنعلمكم اصولها. يعني احنا مش بنعملها وخلاص، لا بنعلمكم اصولها. يعني انت لو تاخدوا بالكم، لما انا كنت عملت الفيديو اللي كان اتعرض في الحلقه اللي فاتت بتاع مهمه في الايواء، ما كنتش بتكلم كده وخلاص يا جماعه عن احنا وزعنا وخلاص بوريكم احنا وزعنا، لا انا كنت بأصل وبقول انت لا خلي بالك في قاعدة اهل مكة ادرى بشعبها، لما تروح جمعية معينة مكان معين شوف ايه هي اقدم جمعية خيرية هناك وتنسق معاها وتتعاون معاها وهكذا، وقلنا قواعد كتير. فده اللي احنا عاوزين نعلمه، موضوع ان يكون لكل فرقة قائد زي القاهرة والكلام ده. عدد فرقة القاهرة للأسف الوقت على الرغم من القاهرة محافظة كبيرة بس عدد برضه ما هوش كبير، وقلنا إن شاء الله أول ما هنبقى 10,000 على البيج هنبدأ نقسم النقط دي. وأنا كنت عامل يوم كامل لبوستات إدارية مهمة جدا بالنسبة للبنات، تواصلوا مع أستاذة ياسمين صابر، وإحنا هنقول لكم إن شاء الله موضوع تقسيم القيادات على أي أساس والكلام ده، كان فيه بوستات إدارية مهمة جدا. خلاص طيب، فبنقول نداء لكل الناس في كل المحافظات يا جماعة، رجاء اجتهدوا على قد ما تقدروا ان انتم تنفذوا هذه المشاريع. ايه المانع ان دورة زي دورة الاسعافات الاولية بايامها الاربعة اللي احنا بنقولها دي، الاسعافات الاولية والمهارات الطبية والانعاش القلب الرئوي والتنمية البشرية والمهارات التطوعية وفرز الملابس وفرز الادوية، شوفوا بصوا يا جماعة، هو انا ما اعرفش ان انا اتفق مع ناس في القاهرة واجر مكان واقول لكم يا جماعة تعالوا عليه، سهل جدا، ولا ليا اماكن انا بدرب فيها في القاهرة اصلا وفي الجيزة وفي الاسكندرية وكده، انما انا مش عايز كده. انا بصراحة عايزكم تشتغلوا. من الاخر انا مش عاوز ان انا اعتمد على ناس معتمدة على ان حد بيشغلها فلما اللي بيشغلها راح وقفت. انا عشان اكون صريح معاكم يا جماعة، هل انتوا شايفين ان احنا في ظروف ووضع امن ان انتوا تلاقوني اصلا بعد كده، او انكم تلاقوا الناس دي لاخر الاسبوع فضلا عن بعد سنة قدام؟ مفيش اي حاجة ثابتة في اي حاجة، وممكن فجأة تلاقي كل الناس دي مش موجودة. انما الافكار لا تموت، الافكار لا تموت. لا، انا عاوز من البداية انك تشتغل. واكتبوا الجملة دي: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. بس فدي نقطة مهمة، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لا، ابدأ من البداية وانزل واتسحل ودور ودوري وشوفي اماكن ايه تقدر تعمله وبتاع لحد ما تلاقي مكان وتظبط، واحنا معاكم خدامين. انا ممكن نلعب بكل سوا، بس مش عاوز انا اللي اشتغل يا اخي. ما فين العمل الجماعي بقى؟ ما عمل ده عمل فردي بقى، ان انا اللي اتفقت وتعالوا على كذا. لا يا حبيب، احنا شباب، احنا عاوزين نشغل الناس، عاوزين الناس تشتغل والناس تعمل شغل في كل مكان. قلنا يا جماعه دعوه لكل الناس من كل الاتجاهات، من رساله وصنع وخير زاد ومن كل الحاجات. تعال معانا في احلى شباب من غير ما تسيب شغلك. احلى شباب لا تلغي هويتك على الاطلاق، نحترم شغلك في مكانك بكل بنظامك بهويتك بكل حاجه. احنا بنعمل مشاريع خيريه معينه او بنعمل مشاريع تطوعيه وليالي ايمانيه والكلام ده، فتحاول قدر الامكان انك تشترك معانا وانت لك شغلك ولك فكرك ولك كل حاجه ونحترمها تماما وندعمك فيها كمان. يعني انت عارف لو انت مثلا في حاجه معانا في صناعة وعامل قافله وقلت يا جمان عايز دكاتره من احلى شباب هنجيب لك حبيب. لو انت مثلا في حاجه في خير امه وقلت والله احنا عاوزين نعمل مشروع كذا تبع خير امه، عاوزين بنات من احلى شباب هنساعدك، وهكذا. عاوزين يا جماعه دوره زي الدوره مثلا بتاعه الاسعافات واللي فيها المهارات والكلام ده نعملها في اقاليم، يعني المنصوره يحضر فيها ناس مثلا من الشرقيه والغربيه واللي حوالينا. نعمل مره في القاهره يحضر فيها ناس اللي من القاهره والجيزه وكذا وكذا. هنعملها ان شاء الله بعد كده مثلا في اسكندريه يحضر فيها الناس اللي من البحيره وكفر الشيخ وهكذا. نعمل مثلا في حجم في الصعيد مثلا زي بني سويف مثلا او الفيوم او المنيا، هنشوف ايه اكتر بلد في الصعيد عندنا فريق احلى شباب فيها فريق ننزل عليهم والناس اللي حواليهم من الصعيد يجوا حواليهم وهكذا يا جماعه. خلاص، فدي نقطه مهمه جدا. بنأكد على حاجة مهمة في الآخر، مسابقة التصميمات من الحاجات الجميلة اللي هنتفق عليها يا جماعة في أحلى شباب إن شاء الله كل أسبوع، إن إحنا كل يوم جمعة هنعمل مسابقة في التصميم. طول الأسبوع بنبقى فاتحين المجال على البحر إنه كل واحد يبعت لنا تصميمات، وإن الشباب يخش فريق ميديا شباب والبنات تخش فريق ميديا بنات ويعملوا تصميمات طول الأسبوع. يوم الجمعة إن شاء الله يا جماعة بإذن الله هننزل بوست على البيج، هيبقى بيند بوست، بوست مثبت طول يوم الجمعة، هيبقى فيه كل التصميمات اللي اتعملت خلال الأسبوع. مطلوب منكم كلكم تدخلوا وتتفاعلوا معاها كويس جدا جدا وتشوفوها، واللي تعجبكم تعملوا عليها لايك وتنقوا أفضل تصميم وتكتبوا عليه أفضل تصميم فلان الفلاني. يعني مش مجرد يا جماعة ان انت تعمل لايك وخلاص، لا، لو هم كلهم عاجبينك اعمل عليهم كلهم لايك ماشي، انما اكتب لنا على تصميم واحد فقط ان هذا التصميم هو أفضل تصميم. وانتم يا جماعة اسبوعيا اللي هتختاروا زي ما احنا عملنا مثلا في مسابقة المذاكرة والكلام ده، فكان الفايز اللي البيج اختارته الصورة اللي جايب التصميم اللي جايب أكبر كم من اللايكات وأكبر كم من المشاركات هو هيبقى الفائز معانا. وعاوز أكد على نقطة معينة يا جماعة البنات، وياريت ياريت الناس اللي معانا من فريق الإعلام يسمعوا وانشروا لكل فريق الإعلام الوقتي في أحلى شباب، وأنا بختم حالنا هو يا جماعة. التصميمات دي فريق الميديا بيتعب فيها جدا. أقل تصميم يا جماعة لو البنت أو الشاب اللي بيعمل لنا التصميم ده في أحلى شباب خد عليه فلوس من بره، هيبقى أقل حاجة ياخدها 200 جنيه في التصميم. هما بيعملوا لنا عشرات التصميمات ببلاش لله لوجه الله تعالى، وبيتعبوا فيها وبيصاروا بيتعبوا. فقدروهم بأن انتوا على أقل تقدير تعملهم لايك وكومنت على شغلهم وتقدروا مجهودهم اللي هما بيعملوه لله، ده ما يكونش مجهود اترمى على الأرض وحاجة تبذل فيها مجهود على الفاضي. مستنينكم بكرة كلهم في المسابقة، وجزاكم الله كل خير. أسفين إن احنا طولنا عليكم، وبنرحب بيه شيخنا حبيبنا وشيخنا وأستاذنا الشيخ علي قاسم، وأتمنى لكم يا رب معايا درس جميل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.